إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فلا زال الحديث متواصلا عن الأبواب التي عقدها الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في كتابه الأدب المفرد، وقد مضى معنا أنه عقد 24 بابا كلها فيما جاء في بر الوالدين، ثم انتقل بعد ذلك إلى عقد أبواب في صلة الرحم، وهي 14 بابا عقدها أيضا في صلة الرحم تأكيدا لما تقدم، وهو بر الوالدين أتبعه بصلة الأرحام وذوي القرابة، لأن صلة الأرحام كما تقدم معنا هي من ودي أو ود الوالدين، من صلة أهل ود الوالدين كما تقدم معنا سابقا. فنشرع في بيان ما يتعلق بصلة الرحم وما ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب، فتفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن المغيرة البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: باب وجوب صلة الرحم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال: حدثنا كليب بن منفعة قال: قال جدي يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. نعم، هذا الباب عنونه الإمام البخاري وترجم له بباب وجوب صلة الرحم، ولا ريب أن الترجمة للباب مطابقة لما ذكره تحت الترجمة من أحاديث. وقوله باب وجوب صلة الرحم أي باب ما جاء في وجوب صلة الرحم والإحسان إليهم. والرحم لغة اسم مشتق من مادة رحمة التي تدل على الرقة والعطف والرأفة، والرحم علاقة القرابة، وقد سميت رحم الأنثى رحما من هذا، لأن منها ما يكون ما يرحم ويرق له من ولد، أو ما يرحم ويرق له من ولد. وأما الرحم اصطلاحا فقال أبو العباس القرطبي رحمه الله: الرحم عبارة عن قرابات الرجل من جهة طرفي آبائه وإن علوا، وأبنائه وإن نزلوا، وما يتصل بالطرفين من الأعمام والعمات والأخوال والخالات والإخوة والأخوات، ومن يتصل بهم من أولادهم برحم جامعة. انتهى كلامه. وقال النووي رحمه الله: اختلفوا في حد الرحم التي يجب وصلها، فقيل كل رحم محرم، بحيث يكون بحيث لو كان أحدهما أنثى والآخر ذكرا حرمت مناكحتهما، وقيل هو عام. انتهى كلامه رحمه الله. وصلة الرحم المقصود بها كما قال الإمام النووي رحمه الله هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة بالخدمة، وتارة بالزيارة والسلام وغير ذلك. انتهى كلامه. وقد أوضح العلامة ابن منظور اللغوي العلاقة بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي للرحم، فقال: هي كناية عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهار، والعطف عليهم، والرفق بهم، والرعاية لأحوالهم، وكذلك إن بعدوا أو أساءوا. وقطع الرحم ضد ذلك كله، فكأنه بالإحسان إليهم قد وصل ما بينهم وبينه من علاقة القرابة والصهر والصلة الجائزة والعطية. انتهى كلامه رحمه الله. قوله في الترجمة: باب وجوب صلة الرحم. لا خلاف بين أهل العلم في هذا الأمر، وأن صلة الرحم واجبة بالجملة، وقد نقل ذا الاتفاق على هذا على وجوبها القاضي عياض المالكي رحمه الله، حيث قال: لا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطيعتها معصية كبيرة، والأحاديث تشهد لهذا. وقال أبو عبد الله القرطبي المفسر: اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة، وأن قطيعتها محرمة. إذن هذا ما يتعلق بالترجمة للباب. ندلف للحديث وسياق إسناده. قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل. موسى بن إسماعيل المنقري أبو سلمة التبوذكي البصري، مشهور بكنيته وباسمه، ثقة تبت، وقد مضى معنا. قال: حدثنا ضمضم ابن عمرو الحنفي أبو الأسود البصري، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ مقبول. قال: حدثنا كليب بن منفعة الحنفي البصري، قال أبو حاتم شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ مقبول، يعني قول الحافظ مقبول في الراوي يعني حين يتابع. والحديث المذكور إسناده ضعيف، وقد خرجه الدولابي وابن قانع في معجم الصحابة من طريق ضمضم ابن عمرو به، وأخرجه أبو داود والطبراني وأبو نعيم والبيهقي وابن الجوزي من طريق الحارث بن مرة الحنفي عن كليب بن منفعة، وفيه متابع لمن لضمضم. وضمضم قد قلنا إنه لم يوثقه إلا ابن حبان، وقال الحافظ فيه مقبول، يعني حين يتابع وقد توبع. فإسناد الحديث فيه ضعف، لأن كليب بن منفعة الحنفي البصري كما قلنا لم يوثقه إلا ابن حبان في الثقات، والحافظ قال فيه مقبول. لكن للحديث شواهد بمعناه، منها الحديث الصحيح: اليد العليا خير من اليد السفلى. ثم ذكر فيه: أن تصل أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك. فالحديث حسن بالجملة. عن كليب بن منفعة قال: قال جدي يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك. قوله ومولاك قيل أراد بالمولى هنا القريب، ولعل وجه ذلك أنه جعله واليا للأم والأب والأخت والأخ، ولا بد أن يكون الوالي لهم من في قرابة النسب. وهذا الحديث دل على ما ترجم به المصنف رحمه الله من وجوب صلة الأرحام والإحسان إليهم في قوله أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب، هذا محل الشاهد، ورحم موصولة. وفي الحديث إكرام ذوي القربى ليس على درجة واحدة، بل درجاتهم مختلفة ومتفاوتة، وسيأتي تفصيل ذلك فيما بعد إن شاء الله. وفيه ترتيب الحقوق ووضعها في مواضعها، هو الأصل والعدل، يبدأ بالأقرب فالأقرب، يصل الأقرب ثم الأقرب وهكذا. وسيأتي معنا ما هو المقصود بالصلة وما هو قدر الصلة لذوي الرحم، صلة الأرحام، ما المقصود بالصلة وما حدودها، سيأتي بيان ذلك قريبا إن شاء الله. وفي الحديث الوصية لكل امرئ أن يقوم بالإحسان إلى جميع الأقارب حسب التوجيه النبوي، الأقرب فالأقرب. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلهما ببلالها. نعم. وهذا هو الحديث الثاني في هذا الباب، باب وجوب صلة الرحم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل، مضى معنا فيه الإسناد السابق، قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي ثقة ثبت عن عبد الملك بن عمير بن سويد اللخمي الكوفي ثقة فقيه تغير حفظه وربما دلس عن موسى بن طلحة بن عبيد الله هو التيمي أبو عيسى أو أبو محمد المدني نزيل الكوفة ثقة جليل عن أبي هريرة. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والعنعنة. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك. ومن لطائف الإسناد أن رجاله كلهم رجال الصحيح، ومنها من لطائف الإسناد فيه رواية تابعي عن تابعي، عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة كلاهما تابعيان. ومن لطائف الإسناد فيه أبو هريرة رضي الله عنه رأس المكثرين من الصحابة في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روى 5374 حديثا. قال قام عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرج الشيخان أيضا من حديث ابن عباس هذه القصة نفسها في سبب نزول الآية. قال الحافظ في الفتح هذا يعتبر من مراسيل الصحابة وبذلك جزم الإسماعيلي، لأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما أسلم بالمدينة وهذه القصة وقعت بمكة، وابن عباس كان حينئذ إما لم يولد وإما طفلا، ويؤيد الثاني نداء فاطمة فإنه يشعر بأنها كانت حينئذ بحيث تخاطب بالأحكام. قال الحافظ ويحتمل أن تكون هذه القصة وقعت مرتين، لكن الأصل عدم تكرار النزول، وقد صرح في هذه الرواية بأن ذلك وقع حين نزلت الآية. قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين زاد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين من طريق عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ورهتك منهم المخلصين. وهذه الزيادة وصلها الطبري من وجه آخر عن عمرو بن مرة أنه كان يقرأها كذلك. قال القرطبي لعل هذه الزيادة كانت قرآنا فنسخت تلاوتها، ثم استشكل ذلك بأن المراد إنذار الكفار والمخلص صفة للمؤمن أو صفة المؤمن، والجواب عن ذلك أنه لا يمتنع عطف الخاص على العام، فقوله أنذر عشيرتك عام في من آمن منهم ومن لم يؤمن، ثم عطف عليه الرهط المخلصين تنويها بهم وتأكيدا. انتهى كلامه رحمه الله. قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا، أي من رحمته أو دفع عذابه. وثبوت الشفاعة لا يوجب أنه يملك شيئا، سيما إذا كان محتاجا فيها إلى الإذن من الله تعالى، فقد قال الله تعالى قل لله الشفاعة جميعا. وقال النووي معناه لا تتكلوا على قرابتي، فإني لا أقدر على دفع مكروه يرده الله تعالى أو يريده الله تعالى بكم. انتهى كلامه. فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما غير أن لكم رحما استثناء منقطع، سأبلها بضم الباء الموحدة من بل الرحم من باب نصر إذا وصدها، أي سأصلها في الدنيا ولا أغني من الله شيئا كذا في النهاية. وقال السندي أو بالشفاعة في الآخرة، أي إن آمنتم، لكن الوصل المشهور هو وصل الدنيا لا وصل الآخرة. واستعير البل لوصل الرحم، لأن بعض الأشياء تتصل بالنداوة وتتفرق باليبس، فاستعير البل للوصل واليبس للقطيعة. سأبلها ببلالها أو ببلالها، هما وجهان وروايتان. في النهاية البلال جمع بلل، وقيل هو كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غيره. وقال النووي ضبطناه بفتح الباء الثانية ببلالها وكسرها ببلالها، وهما وجهان مشهوران ذكرهما جماعات من العلماء. قال القاضي عياض رويناه بالكسر، قال ورأيت للخطاب أنه بالفتح، وقال صاحب المطالع رويناه بالكسر الباء وفتحها، فكلاهما جائز. من بله يبله والبلال الماء. ومعنى الحديث سأصلها شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة، ومنه بلوا أرحامكم أي صلوها. وهذا فيه أمر وهو يدل على الوجوب، ولذلك بوب عليه الإمام البخاري بهذا الباب، باب وجوب صلة الرحم. ومن فقه الحديث ما ترجم له المصنف من وجوب صلة الرحم والإحسان إليهم، وفيه أن الأقرب للرجل من كان يجمعه وهو جد أعلى، وكل من اجتمع معه في جد دون ذلك كان أقرب إليه. وفي الحديث من معاني صلة الرحم إنذار الأقارب من النار وحثهم على الأعمال الصالحة لإنقاذهم من سخط الله وعذابه، لأن الجزاء يكون على أساس الإيمان والعمل الصالح، ولا تنفع القرابة والنسب في يوم تشخص فيه الأبصار. وفيه رد العقيدة الفاسدة التي شاعت بين الجهلة والمبتدعين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يكون شفيعا وخير وسيلة عند الله تعالى، وبهذه الوسيلة ندخل الجنة ولا نحتاج إلى الأعمال والعبادات، يقتصر فقط على الشفاعة فلا يعمل ولا يفعل شيئا. وهذا مذهب عند المرجئة وعند جماعات من الجهلة والمبتدعة. وفيه أول ما يجب على الداعي إنذار أهله ثم عشيرته ثم الذين يلونهم. وفيه أن السر في الأمر بإنذار الأقربين أولا أن الحجة إذا قامت عليهم تعدت إلى غيرهم، وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع، وأن لا يأخذه ما يأخذ القريب للقريب من العطف والرأفة فيحابيهم في الدعوة والتخويف، فلذلك نص له على إنذارهم، إنذار الأقرب للتخويف، وأنه لا ينفعه، لا تنفعه هذه القرابة إن لم يكن منه عمل وإقبال على الله تبارك وتعالى. نعم. باب صلة الرحم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. نعم، هذا الباب أتبعه بالباب السابق، والترجمة للباب باب صلة الرحم مطابقة، لأنه أراد المعنى باب صلة الرحم باب ما جاء في الحث على صلة الرحم، وسيؤكده أيضا بباب آخر وهو الباب الذي يليه. وذكر فيه هذا الحديث، قال حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين مر معنا كثيرا ثقة، قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب التيمي مولاهم أبو سعيد الكوفي ثقة، قال سمعت موسى بن طلحة مضى معنا أنه ثقة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث والقول حدثنا وقال، ومنها أن رجاله كلهم رجال الصحيح، ومنها أن صحابيه ممن اشتهر بكنيته أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وله مناقب جمة نزل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يبني المسجد وحجر أو حجر أزواجه. والحديث أخرجه مسلم من طريق عمرو بن عثمان به، وأخرجه المصنف الإمام البخاري في الجامع الصحيح من طريق محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب به. قوله عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا، هذا الأعرابي قد سمي فيما رواه البغوي وابن السكن والطبراني في الكبير من طريق محمد بن جحادة وغيره عن المغيرة بن عبد الله اليشكري أن أباه حدثه قال: انطلقت إلى الكوفة فدخلت المسجد فإذا رجل من قيس يقال له ابن المنتفق وهو يقول: وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبته فلقيته بعرفات فزاحمت عليه فقيل لي: إليك عنه، فقال: دعوا الرجل رب ما له. قال: فزاحمت عليه حتى خلصت إليه فأخذت بخطام راحلته في غؤر علي، قال: شيئين أسألك عنهما، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر إلى السماء ثم أقبل علي بوجهه الكريم صلى الله عليه وسلم فقال: لئن كنت أوجزت المسألة لقد أعظمت وطولت، فأعقل علي، اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأد الزكاة المفروضة، وصم رمضان. قال الحافظ: وقد وقع نحو هذا السؤال لصخر بن القعقاع الباهلي رضي الله عنه. وفي حديث الطبراني أيضا من طريق قزعة بن سويد الباهلي قال: حدثني أبي قال: حدثني خالي واسمه صخر بن القعقاع قال: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بين عرفة ومزدلفة فأخذت بخطام ناقته فقلت: يا رسول الله، ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار؟ الحديث وإسناده حسن. أن أعرابيا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره، والبخاري هنا اختصر لفظ الحديث، ولفظه في مسلم أطول من هذا، وفيه أمور سيأتي الإشارة إليها. عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال: أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. وعند مسلم زيادة قال: فكف النبي صلى الله عليه وسلم ثم نظر في أصحابه ثم قال: لقد وفق أو لقد هدي. قال: كيف قلت؟ قال: فأعاد، يعني أعاد سؤاله. واستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال من هذا الأعرابي. قال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله، أي توحده. والعبادة يحتمل أن تكون بمعنى التوحيد، فيكون قوله لا تشرك به شيئا تفسيرا وتأكيدا له، ويحتمل أن تكون بمعنى الطاعة مطلقا، فتكون الجملة بعدها لبيان الإخلاص وترك الرياء. وعلى هذا فعطف قوله وتقيم الصلاة إلى آخره تخصيص بعد تعميم. قال العيني: قوله تعبد الله أي توحده، وفسره بقول لا تشرك به شيئا. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون، أي ليوحدوني. والتحقيق هنا أن العبادة الطاعة مع الخضوع، فيحتمل أن يكون المراد بالعبادة هنا معرفة الله تعالى والإقرار بوحدانيته، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وما بعد لإدخالها في الإسلام، وإنما لم تكن دخلت في العبادة. ويحتمل أن يكون المراد بالعبادة مطلق الطاعة، فيدخل جميع وظائف الإسلام فيها، فعلى هذا يكون عطف الصلاة وما بعدها من باب عطف الخاص على العام، تنبيها على شرف هذه الأشياء ومزيتها، وهي وصية عظيمة: توحيد الله واجتناب الشرك. وهذا هو دعوة ما يقوم عليه دعوة الأنبياء والرسل، الدعوة إلى عبادة الله وتوحيده، والدعوة كذلك إلى الحذر من الشرك واجتنابه بجميع أنواعه. قوله ولا تشرك به شيئا جملة في محل نصب على الحال من فاعل تعبد، وإنما أتى به بعد ذكر العبادة لأن عبادة الكفار كانت مع عبادة الأوثان والأصنام، يزعمون أنها شركاء فنفى ذلك. إذن هذه وصايا عظيمة جدا. قوله وتقيم الصلاة أي تديم فعلها وتحافظ عليها، وتقيم الصلاة أي تديم فعلها وتحافظ عليها على الوجه المطلوب. قال الراغب الأصفهاني إقامة الشيء إدامة فعله والمحافظة عليه وتوفية حقه، انتهى كلامه. والمراد بالصلاة الصلاة المكتوبة هنا، لما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. الحديث. وإقامة الصلاة تتضمن أمورا، إقامة الصلاة الأمر بإقامة الصلاة يتضمن أمور، فلا يكون العبد مقيما للصلاة إلا إذا تحققت هذه الأمور. أول أداؤها في أوقاتها المفروضة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فيؤدي الصلاة صلاة الفريضة في وقتها، ولا يجوز إخراج الصلاة صلاة الفريضة عن وقتها إلا لعذر شرعي، وهذا يدخل في إقامتها وفي قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وفي هذا الحديث وتقيموا الصلاة، فيدخل ابتداء أداؤها في أوقاتها المفروضة التي جاءت مبينة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني يدخل في إقامة الصلاة أداؤها بالصفة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحيح في صحيح البخاري أنه قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فلا يكون مقيما للصلاة إلا من صلى الصلاة كما صلاها النبي عليه الصلاة والسلام، بأن يقيم أركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها يؤديها على وجهها الأكمل، لا أن ينقرها نقر الديك أو نقر الغراب، فإن هذه صفة صلاة المنافقين عياذا بالله، كما جاء في الحديث في الصحيح تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ينام عن الصلاة حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان، يعني كادت أن تغيب، قام فنقرها نقر الديك أو الغراب سريعا، لا يقيم لا ركنا ولا يقيم واجبا فضلا عن السنن والمستحبات. إذن يؤدي الصلاة على الصفة الصحيحة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم ذلك ويسأل فيه، لا أن يأخذ الصلاة فقط تقليدا مجردا يؤديها هكذا ولا يقيم ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها ولا يحرص على السنن فيها، هذا خطأ شنيع يقع فيه كثير من الناس. وهذا يدخل في إقامة الصلاة. ومن الأمور التي تدخل في إقامة الصلاة أيضا وتقيم الصلاة الخشوع فيها، الخشوع في الصلاة، فهو مقصد عظيم من أعظم المقاصد، فإن الإنسان إذا دخل في الصلاة يدخل يصلي ويحاول الخشوع، ويصليها بخشوع وذل وخضوع بين يدي الجبار تبارك وتعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بها. ويقول: جعلت قرة عيني في الصلاة. فالخشوع فيها والتلذذ بهذا الخشوع والطمأنينة فيها. ومع الأسف الشديد فإن الخشوع اليوم أصبح بعيدا جدا عن كثير من الناس إلا من رحم الله، وهو ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وقد روي موقوفا من حديث عبادة بن الصامت وغيره: أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع في الصلاة. قال عبادة: حتى تدخل الجامع، أو حتى تدخل في مسجد جامع فلا تكاد ترى أحدا خاشعا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. والخشوع له أسبابه وله دوافعه يحرص عليها المسلم أن يخشع في صلاته، لأنه بقدر خشوعه في الصلاة بقدر ما يناله من الأجر. يدخل الرجل الصلاة ولا يكتب له إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، سدسها، إلى عشرها، بقدر خشوعه في الصلاة وتدبره وتعلقه بالخالق. ولا ريب أن الشيطان حريص على أن يصرف الإنسان عن الخشوع في الصلاة، فيفتح له باب الشواغل والصوارف، بل يأتيه بأمور مستغلقة أحيانا ويذكره بها عجز أن يجدها أو يفكر فيها. فإن عجز الشيطان أن يشغله أشغله بهذا. وقد ذكر بعض العلماء أن رجلا جاء للإمام أبي حنيفة رحمه الله فقال: إني جمعت مالا ووضعته في كيس، ثم خفت عليه فأخذته إلى مكان خارج المدينة وحفرت حفرة ووضعته فيها، ووضعت عليه علامة أستدل على هذا المكان. قال: ثم مضيت، ثم لما رجعت نسيت أين المكان واحترت فيه، حاولت لم أجد. فقال له الإمام رحمه الله: سأعطيك الجواب غدا إن شاء الله، تأتيني بعد صلاة الفجر، ولكن قم قبل الصلاة بساعة وصلي ركعتين، وقم من الليل ما شئت، ولكن بخشوع وإقبال على الله، بخشوع شديد. فذهب الرجل، وفي الصباح إذا هو مقبل ومسرع على الإمام أبي حنيفة بعد الصلاة: لقد أبشرك، لقد وجدت المكان. قال: كنت أعرف أن إبليس لن يدعك حتى يخبرك، لن يدعك تخشع في الصلاة حتى يخبرك أين الموضع. قال: بينما أنا في الصلاة وخاشع وإذا بي أتذكر المكان أمامي، فما تمالكت كيف أنهيت صلاتي. لا يدع، يفتح له الأمور التي أغلقت والتي صعبت، ويدخله في أمور كثيرة وشواغل وصوارف. لذلك على المسلم أن يجتهد قدر طاقته ويبذل قدر وسعه في الخشوع في الصلاة. والخشوع يطول الكلام عنه، ولعل في هذا إشارة لقول عليه الصلاة والسلام: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، أي تعطي الزكاة مستحقها. والمراد بالزكاة الزكاة المفروضة كما في حديث أبي هريرة السابق،

وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول، فقال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا عدة حسنة كأنه قد كان، ولعله أن يكون إن شاء الله، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط، تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد، ولا يجد عندك شيئا محسورا. قال: قد حسرك من قد أعطيته. نعم. إذن ذكر في ما سبق أتبعه بهذا الحديث والأثر، والحديث الثاني ها هنا قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس الأصبحي أبو عبد الله بن أبي ويس المدني، صدوق أخطأ في أحاديث من حفظه، قال: حدثني سليمان بن بلال التيمي مولاهم أبو محمد أو أبو أيوب المدني ثقة. عن معاوية بن أبي مزرد عبد الرحمن بن يسار مولى بني هاشم المدني ليس به بأس. عن سعيد بن يسار أبو الحباب المدني ثقة متقن. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات المصنف، ومنها أن فيه من صيغ الأداء التحديث بالجمع والإفراد والعنانة، ومنها أن رجاله كلهم رجال الصحيح، ومنها أنه مسلسل بالمدنيين، ومنها أن صحابيه رأس المكثرين من الصحابة رضوان الله عليهم رواية للحديث. والحديث أخرجه المصنف في الجامع الصحيح بهذا الإسناد والمتن في التوحيد في باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، الآية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق، أي قدر المخلوقات في العلم السابق على ما هو عليه وقت وجودهم، فلما فرغ منه، أي فلما قضاه وأتمه، قامت الرحم، أي القربة مشتقة من الرحمة، وهي عرض جعلت في جسمه، فلذلك قامت وتكلمت على الصحيح. وفي لفظ في الصحيح، في صحيح البخاري: فأخذت بحقو الرحمن. وفي رواية عند أحمد وغيره بإسناد صحيح: آخذة بحزة الرحمن. والحقو والحزة موضع عقد الإزار وشده، وهما صفتان ذاتيتان خبريتان ثابتتان. قال الحافظ أبو موسى المديني: وفي الحديث أن الرحم أخذت بحزة الرحمن، ثم ذكر تفسيرين للحديث وكلها تأويل، ثم قال: وإجراؤه على ظاهره أولى. انتهى كلامه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ردي على الرازي في زعم أن هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة المتقدم، يجب تأويله، قال: فيقال له: بل هذا من الأخبار التي يقرها من يقر نظيره، والنزاع فيه كالنزاع في نظيره، فدعواك أنه لا بد فيه من التأويل بلا حجة تخصه لا تصح. وقال: وهذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفات التي نص الأئمة على أنه يمر كما جاء، ورد على من نفى موجبه. وما ذكره الخطابي وغيره أن هذا الحديث مما يتأول بالاتفاق، فهذا بحسب علمه، حيث لم يبلغه فيه عن أحد من العلماء أنه جعله من أحاديث الصفات التي تمر، وقد نقل على الإمام أحمد أنه ذكره بأن يمر ويبقى على ظاهره. انتهى كلامه رحمه الله. قال: فلما فرغ منه قامت الرحم فقال: مه. وفي رواية: فقال له مه، أي فقال الرحمن للرحم مه، أي اكفف. ويقال ما تقول على الزجر والاستفهام. وها هنا إن كان على الزجر فبين، وإن كان على الاستفهام فالمراد منه الأمر بإظهار الحاجة دون الاستعلام، فإنه يعلم السر وأخفى. وقالت النحاة: مه اسم فعل معناه الزجر، أي اكفف وانزجر. وقال ابن مالك: هي هاهنا ما الاستفهامية، حذفت ألفها ووقف عليها بهاء السكت، وهو الصحيح. قال: مه، قالت يعني الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. العائد بالذال المعجم المستعيد، وهو المعتصم بالشيء الملتجئ إليه المستجير به. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وهذا الحديث دل على ما ترجم له المصنف من فضل صلة الأرحام والإحسان إليه، ودل على التأكيد على حرمة قطيعة الرحم والإعراض عنها، ودل كذلك على أن صلة الرحم سبب رحمة الله لعباده، وقطيعتها سبب الفساد والإفساد ولغضب الله تبارك وتعالى. ودل الحديث على أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله وحده لا شريك له. والأثر كذلك دل على أهمية صلة الرحم، وفيه ذكر ابن عباس تفسير بعض الآيات ويبين في ذلك أهمية صلة الرحم. ونقف ها هنا ونشير قبل الختام إلى أن الله عز وجل أمرنا بصلة الأرحام، ووصى بها عباده المؤمنين، وحث عليها، وبين ما يترتب عليها من خيري الدنيا والآخرة، كما حث عليها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم مبينا جزاءها وثمرة الصلة وما أعده الله للواصلين من الخير العظيم والثواب الجزيل وما يترتب على ذلك من سعة الرزق وطول العمر والبركة في المال والولد. لقد قضى الله بالسعادة والخيرية والفلاح في الدنيا والآخرة لمن يصلون أرحامهم ويقومون بحقوقهم. قال تعالى: فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. إن صلة الرحم مما قصر فيه الكثيرون في هذه الأزمان، نظرا لانشغالهم بالملهيات والمغريات وحطام الدنيا الفاني. ولذا عظم الله شأن الرحم، ثبت عند البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. لقد حذر الإسلام من قطيعة الرحم، وتوعد على ذلك بأشد الوعيد، ورتب على ذلك الخسران الدنيا والآخرة كما يأتي بيانه إن شاء الله لاحقا. لقد شاهدنا في دنيا الواقع من تكون الدنيا ومتاعها الزائل سبب فراقه مع أبويه أو أحدهما أو إخوانه أو من له قرابة بهما، لأنه أعطى شيئا أو أخذ منه شيئا من متاع الدنيا الزائل. وشاهدنا من ثارت بينهم العداوات وهم إخوة أشقاء من أجل عرض الدنيا، فكيف تقطع الرحم ويحقد الأخ على أخيه، بل ويدعو عليه أحيانا من أجل أمور تافهة حقيرة. ألا يتذكر هؤلاء أن ما بينهم من الصلة والمودة والقربى فوق هذا المتاع الزائل؟ هل أصبحت الدنيا هي التي تجمع وتفرق وتبعد وتقرب؟ هل أصبح التكاثر في جمع الأموال أقوى من رابطة النسب وصلة الرحم؟ وليعلم أن من أفضل صلة الرحم أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتحلم عمن جهل عليك. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولعل في هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من هم الرحم الذين يجب صلتهم للمسلم؟ نحن ذكرنا كل من يتعلق بطرف أبويه إن علوا وإن نزلوا، أشرنا إلى هذا في بداية الحديث، وذكرنا كلام النووي وكلام أبي العباس القرطبي. نعم. يقول السائل: ما هو ضابط وجوب صلة الرحم حتى لا أكون قاطعا لهم؟ وإذا كنت مسافرا للدراسة فكيف تكون صلة رحم؟ الضابط سيأتي الكلام عنه، لكن نشير باختصار أن الصحيح فيه أن الضابط يخضع لما هو متعارف عليه بين الناس، ما هو متعارف من باب الصلة بين الناس. فبعض الناس قد يكفيه رسالة، وبعضهم لا يكفيه هذا، لا بد من زيارة، وبعضهم لا يكفيه ذلك كله، لا بد أن تدعوه وتستضيفه وترحب به، وبعضهم غير ذلك. فهذا يخضع للعرف المتعارف عليه بين الناس وبين الأشخاص، فقد يكون بعضهم المتعارف عليه أنه يكفيه كذا. نعم، خاصة إن كان بعيدا، أما القريب فينبغي وصله كما قلنا سابقا، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله لاحقا. نعم. يقول: إذا كنت مسافرا للدراسة فكيف تكون صلة الرحم؟ كما قلنا الآن وسائل التواصل الحمد لله يعني قربت البعيد، لا يقطع الاتصال بهم، ورسال الرسائل إليهم لن يعدم، وإرسال السلام على من يأتي إليه إليهم، أو الهدية أو نحو ذلك من الوسائل التي تجعل القرابة في صلة مستمرة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل بنت العم أو بنت الخال من الرحم؟ وكيف نصل الرحم مع بنت العم؟ نعم نعم، هم من الرحم، ويصل بالإحسان إليهم وتتبع أخبارهم ويعني إرسال السلام إليهم ونحو ذلك مما يعني يقتضيه الحال، يقتضيه الحال. فقلنا إن هذا سيأتي تفصيله، أن الصلة تتفاوت من شخص إلى آخر، سنذكر الضابط فيما بعد إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. يقول شيخنا: ما هي الكتب التي تنصحوننا بها في الخشوع بالصلاة والحث على القيام بالليل؟ نعم، في هناك كتاب جميل أو رسالة صغيرة جميلة حوت علما، ألفها الحافظ ابن رجب الحنبلي، وسماها الذل والانكسار بين يدي العزيز الجبار، وهي رسالة قيمة تكلم فيها عن الخشوع في الصلاة، وبين وسائل الخشوع وكيف كان خشوع السلف في عباداتهم وإقبالهم على الله تبارك وتعالى. كذلك يرجع إلى كتاب مدارج السالكين في حديثه عن منزلة الخشوع، فقد أطال وأفاض في ذلك، ويرجع كذلك في كتاب أيضا مختصر منهاج القاصدين تكلم أيضا عن الخشوع ومنزلته، والكتب كثيرة في هذا الباب. نعم. كتب قيام الليل، كتب قيام الليل، كتب قيام الليل من أفضلها مختصر قيام الليل وقيام رمضان للإمام الكبير محمد بن نصر المروزي، والذي اختصره العلامة المقريزي، وهو مطبوع متداول. وفيه كتاب آخر وهو التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا، مطبوع أيضا، التهجد وقيام الليل لابن أبي الدنيا، وأيضا قيام الليل أيضا آخر، أيضا كتاب آخر أظنه للطرطوشي أو غيره، والكتب كثيرة في هذا الباب. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.